الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى منهج التوحيد للسنة الأولى في الهندي لمعهد الفرقان كتاب شريفين سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. الإيمان احنا وصلنا بلا إله إلا الله السؤال التالي وسؤال ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. أخذ معايا؟ معايا كده؟ طيب اقلب الصفحة وطلع لي السؤال رقم 43. السؤال رقم 43. حاول تنظر الكتاب بدلت. أيوه حسنا. بس في وقتي. السؤال 43 ما معنى الإيمان بالله؟ الركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله وأقسام التوحيد. هو هي ترتيب الكتاب هيبقى المفروض في نظري أنا الكتاب يتبدل كده. السؤال 43 ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله؟ قال الإجابة هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. التصديق الجازم يساوي اليقين يساوي الإيمان في ألفاظ قريبة من المترادفة هي التصديق واليقين والإيمان. التصديق الجازم من القلب من صميم القلب عبارة جازية من صميم القلب بوجود ذاته سبحانه وتعالى يبقى اعتقاد وجود هذه الذات الإلهية المقدسة الذات إلهية مقدسة. طبعا احنا نعتقد وجود هذه الذات ولا نعلم كيفيتها بس نعتقد وجودها ونعتقد أن لها كيفية لكننا لا ندرك هذه الكيفية ونعتقد أن لها صفات وأن لها أي صفات تليق بها ونحن لا ندرك كيفية هذه الصفات ونعتقد أن لها أسماء حسنى تسمت بها سمى الله نفسه بذلك ونؤمن بهذه الأسماء ونعتقد أن له أفعال يفعلها لا يفعلها غيره فهذا هو كمال الإيمان بالله عز وجل. لذلك هو أول ما ذكر التصديق الجازم بوجود الذات تمام وجود الذات الإلهية المقدسة الذي يعني يمسك بضد المسك بيسبق بعدم ولم يعقب بعدم فهو سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم ولم يعقبه عدم فهو الأداء الأول يعني عدم العدم يا راجل أن لا يكون شيء الوجود والعدم الوجود ضده العدم ماشي فهو لم يسبق به بعدم بينما الإنسان المخلوق كان عدما لم يكن شيئا مذكورا صح ثم أوجده الله تبارك وتعالى فهو هنا يقول لك هو الأول وهو الأول بذاته وصفاته هو الأول الذي ليس قبله شيء تعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء فهو الأول بذاته وصفاته وأسمائه وهو الآخر أيضا بذاته وإيه وأسمائه وصفاته فليس قبله شيء وليس بعده شيء جل في علاه. طيب تقول يعني كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه، وهو سبحانه وتعالى يبقى ويبقي بعض المخلوقات، لكن هذا البقاء ليس بقاء ذاتيا، وإنما بقاء ببقائه له. يعني مثلا بقاء الناس في الجنة، بقاء الجنة ومن فيها، وبقاء النار ومن فيها، ليس بقاء ذاتيا، وإنما لأجل أن الله يبقيها، وإلا فهي مخلوق يفنى، أي مخلوق لابد له إيه أن يفنى، لكن الله جل وعلا يبقي أهل الجنة ويبقي أهل النار، يبقي الجنة ومن فيها ويبقي النار ومن فيها. ذلك عندما يدخل أهل جنة الجنة فيدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيذبح بين الجنة بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت. لكن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وبإبقاء الله لهذه المخلوقات، إنما اللي بقاء ذاتي هو الله، هو الله سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر، فليس فوقه شيء. بص اعتقاد بسيط، لقد اعتقاد بسيط ازاي؟ اعتقاد في منتهى البساطة، عندما يستقى من الكتاب والسنة، كتاب جميل، كلام جميل جدا وسهل جدا ورائع جدا، ويبقى الإنسان يعني متشوف لسماعه، وكلما يسمع منه كانه بيكتشف من ايه؟ من الرحيق، بالذات ايمانا بالله سبحانه وتعالى. بينما لما نخش على علم الكلام والفلسفه يبقى العقيده دي حاجه متعبله ولا تطاق ولا تتصور. ولذلك من الجريمه الكبرى، جريمه كبرى، عندما ادخل الفلاسفه الذين ينتسبون للاسلام او من تقلد علم الكلام، ادخل علم الكلام على علم التوحيد، فأصبح علم التوحيد يعني في علوم الإلهية يعني محل الإيه؟ لعلم الكلام والسفسطة واللجاج الذي لا ثمرة من ورائه. فأخوانا رحمة من ربنا إن احنا نتعلم العقيدة من الكتاب والسنة. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظاهر فليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء. وهذا من لأن الله متصف بصفة العلو ذاتا، هو العلي الأعلى جل وعلا، دي غير صفة الاستواء على فكرة، أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو بذاته، والاستواء صفته فعل، الاستواء على العرش، الرحمن عرش استوى كما سيأتي إن شاء الله، وهذه صفة فعل. وبدو أي فرق بين اثنين حولك، بس يعني إيه مستعجلش، الأول الآخر الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحجزه شيء عن شيء. احنا تعريف العبارة دي فوقنا كم دور؟ 10 ادوار، اللي في السقف، اللي فوق السقف، سقف العمارة اللي عاد على السطوع، يعني بالنسبة لله عز وجل في سمعه وبصره ورؤيته ومعرفته ظاهره وباطنه زي اللي قاعد في البرلون، هذا بالنسبة لله عز وجل. احنا كده قاعدين، شوف كم سقف بيننا وبين ايه؟ وبين السماء، والله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرنا، مش على ظاهر عضونا، مطلع على سرائرنا بعظيم قدرته سبحانه. وذلك لا يحجزه شيء عن شيء، مش حاجة تحول بينه وبين ايه؟ وبين المخلوق. فليس دونه شيء، حي صفة الحياة، صفة الذات لله عز وجل، قيوم دي مجمع صفات الأفعال، القيومية، قائم بذاته مقيم لغيره، أحد صمد، صمد يعني تصمد إليه الخلائق في حوائجها، صمد أحد، صمد أحد لا ريب ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا شريك له. ها، وصمد يعني تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وقيل صمد قد كمل في كل صفاته. والصمد بعض العلماء يقول الذي لا جوف له، كما في بعض التفاسير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مكافئ، وتوحيده بإلهيته، الألوهية يعني إفراده بالوحي بالإلهية جل وعلا، وربوبيته وأسمائه وصفاته. يبقى إيه بقى لما أقول لك يعني إيه بقى الإيمان بالله؟ تقول لي الكلام ده. يعني إيه الإيمان بالله؟ يعني تصديق الجازم بوجود الله تبارك وتعالى بذاته جل وعلا، الذات المقدسة المتصفة بهذه الصفات، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. توحيد بإيه؟ الإيمان يعني إيه؟ أقول لك أهو، أنت بتكتب هو في الكتاب يا ابني، افهم بس الأول. الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجوده سبحانه وتعالى وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أما أقول لك بقى ما هو توحيد الألوهية أو الإلهية؟ الألوهية ما هو من هنا من إيه؟ ما هو آله إله إلهة فهو إيه؟ فهو إله. حتى قالوا هو إفراد الله جل وعلا. خد بالك من الكلام اللي بقوله ده عشان ده مهم جدا. ولأن الألوهية دي محل المعركة بين الرسل وأتباع الرسل وبين من إيه؟ كفر بالرسل وكفر بالإسلام وكفر بالإيمان. ما هو توحيد الألوهية؟ قال هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. خد بالك من الكلام ده عشان كان مهم. يقول هو إفراد الله، يعني هو كده فعل مين؟ العباد. هو كده فعل ايه؟ أفعال العباد. يبقى توحيد الألوهية متعلق بأفعال العباد، عشان ما تنساش. توحيد الألوهية متعلق بأفعال مين؟ العباد. طب توحيد الربوبية متعلق بأفعال الله. يا سلام، شفت بقى. توحيد الربوبية اعتقاد انفراد الرب بأفعال لا يفعلها غيره. توحيد الألوهية توحيد أفعال العباد، إذ أن العباد ينبغي أن يتوجهوا بكل أفعالهم إلى الله. كلمة اللي قالها بدي إيه؟ قال أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. ففيهم تقسيمة؟ شفت بقى؟ في أفعال ظاهرة تكون بالجوارح، تكون باللسان والجوارح، وأفعال باطنة تكون بالإيه؟ تكون بالقلب قولا وعملا. يعني قول باطن وقول ظاهر، عمل باطن وعمل ظاهر. حد عارف حاجة يقولي؟ يرفع ايده. تعريف القول الباطن والقول الظاهر والعمل الباطن والعمل الظاهر، يرفع ايده. اللي عارف اللي ذاكر القرى اللي قرأ الكلام اللي انا قلته او سمعه او رجعه او عمل اي حاجة، يعني اي حاجه. المشكله ان احنا ناخد الكلام وعبال ما نوصل للسؤال 50 ارجع من الاول. سيف الشريف قول. يلا القول الظاهر هو التقرب به بالقول الظاهر زي الركن الشهادتين ونور معروف النهي عن المنكر. القول الظاهر، قول الظاهر وقول القلب. قول الظاهر ده اعظم ما يوصف به ايه؟ قول الظاهر النطق بالشهادتين، الركن الاعظم من دي. هناك عبادات تقام بالايه؟ بالقول الظاهر، تقام باللسان كمثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل. ماشي، قول الظاهر. قول انت اللي جنبه قول الباطن. قول الباطن شيخ هو؟ هو هو هو هو اللي وراه، هو هو اللي جنبه التصديق الباطن اللي جنبه بنضاره. مين جابوا النضارة ما شاء الله؟ ولا انت قول انت ابو الوصل. قول محمد، قول قول الباطل. يعني ايه قول الباطل؟ هو انا بقى اساله، هو قول الباطل هو ايه؟ هو التصديق. التصديق قول الباطن هو التصديق واليقين. ماشي بقى، التصديق واليقين. صدق بالخبر هذا القول الباطل وهو أصل الإيمان. يعني أصل الإيمان أن تخبر فتصدق. وإيه الإيمان إلا أننا جاءتنا أخبار عن الله فآمنا بالغيب، خلاص جاءتنا الأخبار فآمنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب يصدقون به يوقنون به. ماشي اللي جنبه بقى ماشي، ها القول الظاهر هنا قول الباطن وقول الظاهر، هنا قول الظاهر وقول الباطن. العمل بقى الباطن، العمل الباطن زي ايه؟ هو العمل الباطن يعني ايه؟ الاخلاص تمثالي. انت ماشي اهون، انت جنبه اهو الحيطه اهو، انت لا الحيطه ايوه. العمل الباطن هو هو ايوه كيف هقول لك يا رب هون هتطلع والله ناخد الناس طيبين يا رب. ماشي فطول هو بقول لك هو مش مثاله العمل القلبي هو هو دي يعني تعريف انت بتقول تقول امثله صح كده؟ يبقى لما اقول لك هو يبقى لازم تقول لي تعريفه، وتعريفه هو حاجه معروفه هو اخر حاجه قال عمل القلب وعمل القلب اكثر الله لك ولا لك. ماشي لا لا انت لا مش انت هو قدر ده ماشي بس ايه هو قدر هو ايه هو تحرك القلب هو العمل ده قلنا حركه القلب بالعباده حركه القلب تتحرك كلام وهو قدر زائل عن التصديق. يبقى انت كده بتيجي تعرف الكلام يبقى عارف ان ايه عمل بايه الاعمال القلبيه. الاعمال القلبيه هي تحرك القلب بايه بالعباده وهو قدر زائل عن التصديق. ومثاله الخوف والرجاء والتوكل والانابه والاخلاص وايه وكل ما امر الله تبارك وتعالى من اقوال الايه من الاعمال الباطنه. يبقى كده عندنا عمل ظاهر اللي هو الايه اللي هو الصلاه والصوم والحج وغير ذلك مما، وعمل باطن مثاله كمان. طيب قوله بجميع ما قال ونفي العباده عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. يبقى نفي واثبات، نفي العباده عن غير الله واثبات عباده الله. قال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ها واقم الصلاه لذكري. وغير ذلك من ايات الداله على لا اله الا الله. نفي وايه واثبات. طيب بيقول لك ما هو ضد التوحيد؟ ما هو ضد توحيد الالوهيه؟ قال ضده الشرك، وهو نوعان: شرك اكبر ينافيه بالكليه، وشرك اصغر ينافي كماله الواجب. ينافي كمال المال الايه الواجب. طب ما هو الشرك الاكبر بقى الذي ينافي اصل الايمان بيزيل اصل الايمان؟ الشرك الاكبر بيزيل اصل الايمان. يعني في اشياء انا مش هسالكش انا ما بسالكش ده، انا بقول لك بس انا بطرح السؤال عشان انا اجاوب بشوف بس الكلام عشان تبقى فاهم. دلوقتي احنا عندنا بوابه الناس بتخش منها صح؟ الاثيات بتحكم الاسلام الظاهر للانسان بالنطق بالايه؟ بالشهادتين او الولاده لابوين مسلمين او احدهما مسلم ماشي كده؟ فانه يثبت حكم الاسلام للايه؟ له بذلك. او ان يكون طبعا احدهما مسلم انا اقصد ذلك ابوه مسلم، او ان يكون ايه؟ او يثبت ذلك بالصلاه على قول بعض الايه؟ بعض العلماء. يبقى عندنا يثبت بالنطق بالشهادتين. طيب لما ادخل البوابه دي وادخل منها للاسلام وادخل منها للاسلام وادخل فيها حكم الاسلام الظاهر، هذا الحكم الظاهر عليكم الله، هذا الحكم الظاهر قد ياتي هو بنواقض لا اله الا الله بما يتنافى مع لا اله الا الله من قول او فعل او اعتقاد، من قول او فعل او اعتقاد. فاذا فعل ذلك خرج من الايه؟ من الاسلام. ففي حاجات ممكن تخرج من الاسلام؟ اه طبعا. طيب هو ده لو دخل الإسلام، طب قبل لم يدخل في الإسلام ويفعل، هو مثلا واحد يعبد الشياطين، بيعبد مثلا الشجر، بيعبد الحجر، هذا ما زال على الإيه؟ على الشرك، لم يدخل في الإسلام. إحنا مخاطبين بإيه مع واحد يعبد الأحجار ويعبد الأشجار؟ إحنا نخاطبه بماذا؟ نخاطبه بلا إله إلا الله، نقول له إيه؟ نقول له أسلم، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم، يبقى إحنا نخاطبهم بلا إله إيه؟ بلا إله إلا الله. فيبقى ضد الشرك هو الإيه؟ ضد التوحيد هو إيه؟ هو شرك بأن يصرف العبادة لغير الله. لما جاء عرف الشرك الأكبر بقى قال هو إيه؟ قال هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. يعني هنا بيتكلم على شرك الإيه؟ العبادة. الكفر هنا بسبب شرك الإيه؟ العبادة، أنه صرف العبادة لغير الله، يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، حب التعظيم ده الذي لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ويخشاه كخشية الله، أعوذ بالله، بل من هؤلاء من هو أشد خشية لهؤلاء الأنداد من الله سبحانه وتعالى، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه ويطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك مما إيه؟ مما هو من جنس هذا الشرك. يبقى هنا هو بيقول أن سبب الشرك الأكبر أو الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله ظاهرها وباطنها. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، وهو يعبد غير الله. هو يقول أنا بعبد الشجر، أنا بعبد الحجر، أنا بعبد القمر، أنا بعبد بوذا، بوذا ده إلهه، يعبده يعظمه ويخاف منه ويتوكل ويتوجه إليه ويسأله ويطلب منه، يعبده. خد بالك بخلاف من يعبد الله، من يعبد غير الله وهو يظن أنه يعبد الله، في فرق. تقول إيه ده عن إيه؟ أقول لك هناك من البشر، هناك من ينتسب للإسلام من يعبد الحجر، من الناس من يعبد إيه؟ الأوثان، من يعبد القبور، ومن يعبد المقبورين ويدعوهم ويستغيث بهم ويطلب منهم ويفعل كل ما يفعله المشركون بإيه؟ بآلهتهم، لكنه يقول هذا توسل إلى الله، يقول هذا توسل. إذا قلت له أتعبد البدوي؟ أعوذ بالله، كيف أعبد البدوي؟ أنا لا أعبد إلا الله، واخد بالك؟ ويحتد عليك في الكلام. لماذا؟ لأنه ما زال يظن أن ما يفعله هذا ليس بعبادة. الدعاء غير الله عنده ليس بعبادة، والاستغاثة بغير الله ليس بعبادة، واخد بالك؟ هو سماه توسلا، يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، ويسميها توسلا وتقربا الى الله. يقول انا اعبد الا الله، بس انتم مش فاهمين حاجه، انتوا ايه يعني يا سنيين؟ انتوا احنا الاولياء دول ناس قريبين من ربنا، واحنا عاوزين نقرب من ربنا. انا بتكلم على من يعبد غير الله، من غلاة الصوفيه وغيرهم. هو بس الصوفيه؟ ما غير الصوفيه خارجه من عباءه الشيعه وغيرهم من الفرق التي تصرف العبادة لغير الله وتسمي ذلك بغير اسمه، هو بيسميها مش بيسميها عبادة. ولذلك حكم عندي مش زي المشرك، ده محتاج إلى إقامة حجة. هذا مسلم يثبت له حكم الإسلام، بدل الأمر مش منتشر بالضرورة بين كل المسلمين، يحتاج إلى إقامة حجة حتى إيه؟ حتى يكفر إذا أصروا على ذلك. في فرق، لأن ده بيظن إنه إيه؟ بيعبد ربنا، مش بيظن إنه هو إيه؟ يعبد. لكن لو قال لك انا بعبد البدوي، لا ده كلام تاني. لو انا بعبد البدوي، لو انا بعبد الدسوقي، يبقى كلام تاني. لكن هو ما يقولكش تقول له اتعبده من دون الله؟ لا، استغفر الله. يبقى ده محتاج الى ايه؟ الى من يبلغه ويبين له بطريقه يفهمها مثله ان الدعاء عباده، وان النذر عباده، وان الذبح عباده، وأنه لا يجوز صرف هذه الأشياء إلا لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا هذه عبادة ينبغي أن قلت لك حكم وأنا بتكلم الحكم مسلم حتى تقام عليه الحجة التي يحتاج إليها في البيان، لأنه ما زال يظن أن ما يفعله ليس به بعبادة. قلت لك مسلم ما عنديش فيها، ما فيش عندنا في النص يعني، يا مسلم يا كافر، يا مسلم يا إيه يا كافر، ما فيش في النص، فيش واحد يقول ده أصل هو في إيه في مرتبة بين المرتبتين أو في منزلة بين المنزلتين. لا، أنا أتكلم في الحكم الظاهر، ليش دعوة بينه وبين الله، دي حاجة يعلمها إلا الله، قد يكون منافق فعلا لكن هذا عند الله. أما أنا أتكلم على إيه؟ على الحكم الظاهر. فدلوقتي بقول لحضرتك أنا بفرق بين المشرك الذي يعبد غير الله وهو يعلم أنه يعبد غير الله، يعبد الأوثان والأحجار والأصنام، وبين من يعبد غير الله وهو يظن أنه إيه؟ أنه تقرب. ولكن أريد أن أبين أن الخوف، أن الحب والخوف والخشية والرجاء والإيه والعبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك إيه يعني في الظاهر أو في الإيه أو في الباطن، كل ذلك يصرف لله. لكن الشرك بقى عقوبته عظيمة جدا، إن الله لا يغفر. تأجيل المسألة وإنه عنده سؤال وتعبه أوي نفسيا يكتب في ورقة ويبعثه لي أنا، ماشي، عشان ما تنقطعش سلسلة الأفكار. خدتوه الإخوة، ماشي، الأخ تعبان للسؤال كل شيء يرفع إليه، اكتب السؤال في ورقة وأنا حاجة، ماشي، لكن ركز معايا لعلي في الكلمات اللي جاية فيها إجابة، اصبر بس حلو. الذون يخوف والتجئ إليه ويدعوه ويخاف ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه إلى غير الله يعني، ماشي. وغير ذلك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر، خد بالك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك ولم يتب، مات على الشرك ربنا لا يغفر له ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك، أي ما دون الشرك من الأقوال والأفعال، لمن يشاء. يبقى من مات فاعلا للكبيرة، مصر على كبيرة، فهو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له برحمته وفضله وإن شاء عذبه بحكمته وإيه وعدله. فيبقى هنا أنا بقول من مات على الشرك لا يغفر الله له ذلك. لذلك قال والذي نفسي بيده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي في رواية يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار ولن يخرج منها أبدا، أن يخرج منها أبدا لو مات على إيه؟ لو مات على هذا الحد. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا إيه؟ ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من إيه؟ من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، عشان المسألة واضحة خالص، عقوبة الشرك عقوبة هائلة، عقوبة هائلة، جهنم وبئس المصير، عذاب مستمر لا ينتهي أبدي سرمدي، لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في لسان الخياط. فهذه عقوبة هائلة على جرم كبير، كيف يخلقك وتعبد غيره؟ ازاي يعني؟ كيف يخلقك وتعبد غيره؟ يخلقك وتشكر غيره، يخلقك وتعظم غيره، حاجة غريبة فعلا. فهو جرم كبير، جرم عظيم لا يغفر إلا لمن تاب وآمن وعمل إيه صالحا. لو تاب قبل موته، لو تاب قبل موته يبقى إيه تاب الله عليه. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها دي في من إيه؟ مات على الشرك وليست في من تاب، فإنه من تاب تاب الله عليه، فإنه من تاب تاب الله عليه. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ضياع لا أول له ولا آخر، ضياع في الدنيا والآخرة. وغير ذلك من الآيات الدالة على حرمة الشرك وعلى عظيم جرمه وعلى عظيم عقوبته، القرآن كله مليء بذلك، لا تحصر الآيات التي وردت في عقوبة المشركين وفي ما ينتظر من أشرك بالله تبارك وتعالى. طيب، يبقى الشرك هنا هو صرف العبادة لغير الله، الشرك الأكبر هو صرف العبادة إيه؟ لغير الله. وفي نوع تاني من الشرك، خد بالك برضو من جنس الأكبر، بس كان في شرك الربوبية. فين في شرك الربوبية؟ هقول لك عليه أول ما يجي ربوبية، برضو من جنس الشرك الإيه؟ الأكبر، سيأتي إن شاء الله. يبقى شرك أكبر هنا، الشرك الأكبر أو من أنواعه هو أن يصرف العبد العبادة لإيه؟ لغير الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق أحقه على نفسه سبحانه وتعالى. هو حق ده أحقه على نفسه، لم يحقه عليه أحد، هو مستحق للعبادة جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى أحق الحق ده على نفسه. ها، مش احنا واجب عليه يعني؟ لا، ده حق أحقه على نفسه سبحانه وتعالى. وذلك قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا يعذبه مطلقا إذا أتى بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فيكون من أهل النجاة من أول لحظة. لا يعذبه عذاب المشركين إذا اقترف الكبائر والموبقات ومات على ذلك، فقد يعذبه الله سبحانه وتعالى عذابا دون عذاب الشرك، عذاب دون عذاب الشرك. وبذلك إيه؟ يصح أن يقال أن الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذبه عذاب المشركين، نعوذ بالله من ذلك. معايا؟ قصة الموحدين يعذبوا فوق كده في الجنة في النار، بس العفو فيها النار دركات، عافاكم الله وعافانا. فيعذبون نار عصاة الموحدين في أيها أيه؟ في الدرجة الأولى، في الدرك الأول. وبعدين الدنيا إيه؟ تنزل بقى. قال: وهو في الصحيحين حديث: حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش، ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، ها، الذين يعلنون العداوة ويعلنون معاداة الرسل، هؤلاء ويجاهرون بالكفر بالله تبارك وتعالى، والمبطل له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويكونون الكفر. ده حكمهم في النار، لكن في الدنيا لا، لأن احنا في الدنيا ما نعرفهمش. المنافقين دول في الحقيقة بيظهروا الإسلام، هو ليه سمي منافق؟ لأنه يظهر إيه؟ الإسلام ويبطن الإيه؟ يبطن الكفر، يظهر خلاف ما يبطن، يظهر لك خلاف ما يبطن، فأنت تعامله على إيه؟ على ظهر أمره. النبي صلى الله عليه وسلم عامل عبد الله بن أبي بن سلول، عامله على ما أظهر، حتى أنه لم يقتله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يقال أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. ماشي ده؟ ومع علمه التام بنفاقه، مع علمه صلى الله عليه وسلم بنفاقه، ولكنه عامله معاملة الإيه؟ معاملة المسلمين في ظاهر أمره، لأنه أظهر الإسلام. صحيح، هم الذين يستوون في النهاية إن هم في النار، ما دام المنافق ده اللي هو النفاق الأكبر اللي بيظهر خلاف ما يبطن، بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، بيبطن الإسلام ويبطن بغض الله تبارك وتعالى، بغض رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغض الإسلام ودين الإسلام، ده في نهاية أمره في النار. ها؟ لكنه في ظاهر أمره وعلى المعاملة للمسلم. يبقى قصده يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين، يقصد بذلك أنه في الحكم وفي المآل. أما الحكم إذا كان يقصد التعامل معهم في الدنيا فلا يمكن أن نعامل الناس على ما في صدورهم. لم نؤمر أن نشق عما في قلوب الإيه؟ أن نشق عما في قلوب الناس، إنما نتعامل معهم في الإيه؟ في الظاهر على ما أظهر. وإنما المقصود بذلك أنهم يخرجون من الإسلام بهذا الشرك إذا كان في قلوبهم، ويعاقبون على ذلك ولم ينقوا الله تبارك وتعالى إذا كانوا منافقين يعني. أما إذا كانوا كافرين فنعاملهم بإيه؟ بهذا الكفر كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. شوف فتح باب التوبة، خد بالك، منافق، منافق ألد أعداء الديانة، ألد أعداء الديانة المنافق، ومع ذلك قال: إلا الذين تابوا. ففتح لهم باب التوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا إيه؟ أجرا عظيما. يبقى دي آية فيها بيان خطورة النفاق والعياذ بالله أنهم في الدرك الأسفل من النار، وفيها بيان إيه؟ بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى أنه فتح باب التوبة حتى لهؤلاء، حتى لهؤلاء. طيب، فالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله، ماشي؟ ده الشرك الأكبر في الألوهية وصرف العبادة لغير الله الظاهرة والإيه؟ والباطنة، يعني بيسجد لغير الله وبيركع لغير وطوف بغير الكعبة، ها، ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويحب غير الله كما يحبه لله ويعظمه كما يعظم الله سبحانه وتعالى، وهكذا عاجلا في الباطن والظاهر. طيب، قال: وأما الأصغر، قال مفهوم مفهوش شرف العبادة لغير الله خالص، أما في إيه بقى في الأصغر ده؟ قال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل. وفي بعض العلماء بيقولوا ايه؟ يقولوا: الرجل ياتي للقبر يقول: ادعو الله لي يا سيدي فلان، يا سيدي فلان ادعو الله لي، ما يقولش اغثني يا سيدي فلان، ما بيقولش اغثني يا سيدي فلان، خد بالك، وانما يقول: ادعو الله لي ان يغيث لي. بيعملوا وسط، خد بالك، ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي أن يرحمني، ادعو الله لي أن ينقذني، ادعو الله لي أن يجبرني. طيب، فين الخلل هنا؟ الخلل في أن هو توجه إلى الميت مش بالدعاء، لأنه الدعاء عبادة، وما توجه إليه بالدعاء، وإنما خاطب الميت بما لا يجوز له أن يخاطبه به، وقال له: ادعو الله لي. من أخبره أن الميت يسمعه؟ من أخبره أن الميت يسمع ذلك؟ من أذن له شرعا في أن يخاطب الميت بهذه الطريقة وأن يقول له: ادعو الله لي؟ من أذن له؟ ما في هذا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هو هنا خد بالك ما بيقولش ادعو الله أغثني أدركني كده، لا، ما بيدعوش غير الله، ما بيستغيث بغير الله، لا يستغيث بغير الله، وإنما يجعله واسطة، يجعل هذا الميت واسطة ويقول، ثابت عنده أن ربنا هو اللي بيه الذي ينبغي أن يدعى، ثابت عنده أن ربنا هو اللي بيعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأن الأمر بيد الله، ثابت عنده أن اللي هيجيبه رب، الذي يجيبه على الغيب هو الله، والذي ينقذه على الغيب هو الله، والذي يجيبه ويحفظه هو الله، ده ثابت عنده. ومن هو ايه خلل بتاعه؟ انه فتح بابا من ابواب الايه؟ الشرع. لان اللي يمشي في السكه دي، ها، ويروح للبدوي ويقول له: ادعو الله لي ان ينقذ ابنتي او ان ينقذ امراتي او ان تنجب بهيمتي، واخد بالك انت؟ لما يمشي بالطريقه في السكه دي وتيجي البهيمه تولد، واخد بالك؟ وتيجي مراته تجيب توأم في الايه؟ في المرة، مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأنه فتح عليه باب الفتنة. فالمرة الجاية مش هيقول ادعو الله لي، اللي بعديها كده: أغثني يا سيدي فلان، ده باتع، واخد بالك انت؟ ده سره باتع، ده موصل على طول. فإذا هذا مكمن الخطورة. لذلك قال العلماء أن الشرع جاء بسد الذرائع، سد الأبواب التي تؤدي للشرك، فأمر المكلف ألا يفتح مثل هذه الأبواب. وهو يخاطب الميت بما لا يجوز. الأصل من الميت إيه؟ أن الموتى لا يسمعون. والأصل أن لا يجوز لك مخاطبة الميت الذي انتقل إلى دار أخرى إلا بما أجاز الشرع. أقول السلام عليكم على ديار المسلمين والمؤمنين كما أمر الشرع، خش أو من كده. طب بيسمعوا إزاي؟ طب هم بيسمعونا؟ طب هم لو سمعونا هيجاوبونا؟ طب هم بيعملوا إيه لما إحنا نقول لهم سلام عليكم؟ والله هم لما أنت مأمور بكده وهم إيه؟ وهم في دار أخرى يسمعهم الله ما يسمعهم، ويجيبون عليك بالكيفية التي نعلمها. ودلوقتي لما تقعد جنب الميت ده وتقعد كده هيتحاسب ازاي؟ طب هيتضم عليه القبر ازاي؟ شوف مفيش ضم خالص ولا عارف، حتى انت لو فتح القبر عارف ها وقال طب الضم فين؟ طب فين الضم؟ طب ايه اللي حصل؟ واخد بالك؟ وانت لو قعدت كمان 100 سنه جنب الراجل ده واخد بالك عشان تشوف حاجه من هذه الحاجات، طب فين المطرق؟ ما ضربش ولا حاجه. طب ده راجل عاصي ما ضربش مطرق ولا. هذه الامور الغيبيه لا يمكن ادراكها بالحس، لأنهم انتقلوا إلى دار أخرى. أنت مش واخد بالك، هو مخ واحد مخه مغيب بيعمل له إيه طيب؟ إذا كان الروح التي بين جنبيه هو رأى أثر خروجها، يعني كان الراجل ده كان امبارح بيكلمه ويمشي معاه وصاحبه وحبيبه ولسه واقفين سوا ومش عارفوا عاملين إيه والحكاية والرواية والموضوع، وبعدين بص لقاه جثة هامدة لا بينطق ولا بيتحرك ولا بيتكلم ولا بيرد ولا بيعمل أي حاجة، بقى خشب. طيب مش تقعد بقى كده بقى عائل كده وتفكر طب ما ده اثر ايه ده؟ ده اثر خروج الروح. خرجت الروح راحت فين؟ اه ده بس الجزء الغيبي اهو. دخلنا في امور ايه؟ غيبيه. جاء الشارع ليريحك، الشرع يريحك جدا، يسهل عليك المسائل، لانه يخبرك عن جزء لا تراه. ان الروح بتطلع ازاي وتتحاسب ازاي وايه اللي بيكون بعد الموت وما الذي يحدث في العلاقه بين الروح والبدن. تفاصيل كتير جدا جدا، الناس على فكره هتموت عشان تعرف. واحد انا فاكر اخ من اخواننا بيحكي لي قصه، كان احد الدعاه يعني كان بيسافر الى بلاد اوروبا، فبيقول ان هو في احد البلاد شمال اوروبا يعني البلاد الاسكندنافيه، بيقول مش عارف كان في هولندا ولا اسكتلندا مش فاكر صح، المهم يعني فهو ايه، فهو في مجال هناك هضمة كده عالية جدا وعليها مطعم، والناس يروح ياكلوا في المطعم وبعد ما ياكلوا تمام ها يروح جاي على طول ايه يتردد من ايه؟ من الدم. على طول يخلص المأكلة تمام ومع أول ايه؟ واخد بالك؟ ويتردد من الجبل ويموت نفسه. حتى سموه مطعم الوجبة الأخيرة. فالاخ ده الدعاية بارك الله فيه بيقول لي احنا خدنا المجموعة بتاعتنا ورحنا وقفنا على الطريق اللي طلع المطعم ده، احنا عارفين بقى خلاص، واستنينا اول واحد يعدي ده رايح موت نفسه ذلك، وفي دولة غنية ومعاهم فلوس وزيحات وكده، وحلفنا لا ده ما شاء الله يعني الدنيا مفتوحة عليهم واخد بالك. فهو الراجل ده وهو ماشي فعلا جالهم شاب كده بيتسكع، المهم طالع على الايه عشان يروح ياكل الوجبة الأخيرة ويرمي نفسه من ايه من الجبل. فوقفوا الاخ ده جزاه الله خير، وقفوا قال له الى اين تذهب؟ راح فين؟ قال له انا رايح المطعم. قال له ليه؟ قال له عشان كذا وبعد كده اتردى. فبعدين قال له طب ليه يا استاذ؟ قال له عايز اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. شغلاه شاف الموضوع ده عايز يعرف. المهم ان الاخ جزاه الله خيرا يعني بدا يفهمه معاني الايمان والاسلام والتوحيد. ايه ده اللي بتتكلموا عليه ده؟ مين ده؟ مين ربنا ده؟ فبدا يعني ايه يوصل له الحق ويبينه له ويخاطبه بطريقه يفهمها، وبدا يبهدل المسائل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليه وهداه واسلم له. وهو سبب كان سبب في ايه؟ كان سبب في ايه؟ كان سبب في هدايته، وكان سبب في نجاته من النار. الغرض ان الامر ده اخوانا شاغل الناس جدا، فالشرع بين لك هذا الامر، فبالتالي لا ينبغي صداع يعني الامر ده شاغل الانسان جدا جدا، فالشرع يبين لك كيف تتعامل مع الموت. فلما يجي واحد يتعامل مع الميت بقى بطريقه يخترعها هو، يقول له اغثني ادعو الله لي ان أن يدعوني، ادعو الله لي أن ينصرني، ادعو الله لي. ادعو الله معايا زي ست سبع تليفونات يعني شايف انا واحد اللي حواليا محاوطين بي فايه بقى خلاص بقى ركزوا معايا كده عدوها. فالمسائل المهمه جدا ان الانسان بالرغم ان هو لا يريد الاجابه على مثل هذه المعاني لا يجوز له اصلا ان يتعامل مع المال باي طريقه. فالعلماء قالوا هذا من جنس الشرك الاصغر لانه يخاطب الميت بما لا يجوز ولانه ذريعه الى الاكبر بدي احطه عندك اللي هو ايه مخاطبه الميت او مخاطبه الايه الغائب بقوله ادعو الله لي او ادعو الله ان يغفر لي ادعو الله ان يغيثني ادعو الله وهكذا. هذا من جنس الايه الشرك الاصغر وليس الاكبر. جميل جميل جميل الجزء اللي قلت لك عليه وهو انه لا يجوز للانسان ان يخاطب الميت بهذه الطريقه ولا ان يطلب منه هذه الطلبات ولا ان يفتح مثل هذه الابواب حتى وان زعم انه يطلب من رجل ذو مكانه مكانته دي لنفسه. الولي اللي مات ده حتى وان اختلفنا واتفقنا في وليته هو نقول ان هو يتغزل معك وهو ولي من اولياء الله ماشي هذا ينفعه مش ينفعك انت هذا ينفعه. انما المامور ان نحن مامورين شرعا ان ندعو للميت ان نستغفر الله للميت ان نطلب من الله ان يغفر للميت وان يرفع مكانته ويكون احنا نعمل كده الاحياء ماشي. والميت حبيب عمل والميت حبيب عمل. هنا بقى ذكر نوع اخر من الشرك الاصغر وهو ايه وهو الرياء. قال الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. الداخل في تحسين العمل المراد به الله يعني هنا في الاعمال الايه الدينيه خد بالك يعني الاعمال اللي يتقرب بها الى الله. الشرك يدخل في هذا الباب ان الانسان بيرائي بالاعمال التي يتقرب بها الى الله يطلب رؤيه الناس بالعمل الصالح يطلب رؤية الناس بالعمل الصالح، يطلب التسميع بالأعمال الصالحة. بتعلم العلم النافع، عافاني الله وإياكم، بتعليمي من العلم النافع، عافاني الله وإياكم، بطلب القرآن وتعلم القرآن، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالصدقة وغير ذلك من أنواع البر، يطلب التسميع بالعمل الصالح. وسماع الناس ورؤية الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به من راى ايه؟ راى يعني فضحه على رؤوس الخلائق. قال النبي قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء. ليه بيدب دبيب النمل؟ في القلب عشان مش مدرك هذا سبب ما يدركش ان هو ايه انه يرائي هقول لك انا دعاء انا هقول لك انا هقول انا بس عايز بس اخلص المعلومه الاولانيه وهي ايه ان هذا من جنس الشرك الايه في الاصغر. ليه اخوف ما اخاف عليكم اخوف ما اخاف عليكم دي لأنه تسرب بقول لك إلى القلب تسرب إلى قلب الإنسان وهو لا يدري. ولأجل أن كثيرا من الناس خد بالك الإنسان نفسه تميل إلى ذلك النفس الإنسانية تميل إلى الشهرة تميل إلى التسميع تميل إلى المراءة تميل إلى ذلك تحتاج إلى تربية حتى تميل إلى ما يحبه الله ويرضاه أن هو يعمل لله يريد أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى. فقال عنه فقال الرياء ثم فسره بقول يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. شفت هو كان بقى يصلي الرجل رايح يصلي وبعدين شاف الناس كلها بتبص عليه وهو بيصلي فبدأ بقى إيه تزين في الصلاة، قال لماذا تزين في الصلاة؟ قال يقول لك والله عشان ربنا أنا واقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، اه لا ده بيقول لك عشان خاطر أجل إيه؟ لأجل أن الرجل ينظر إليه. يطيل في الصلاة ويزين في الصلاة لما يرى من نظر الرجل إليه. ومن ذلك يبقى كده أخذنا بالنا من هذه الجزئية. وفي الحقيقة الشرك ده الرياء ده يحتاج إلى مجاهدة كبيرة، واحتاج إلى استحضار لمعاني الإيه؟ الإخلاص دائم، استحضار معاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تذكر عقوبة المرائي، عقوبة شديدة جدا جدا، من أعظم أنواع العقوبات. يوم القيامة يفضح العبد يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى في حديث المريرة المشهور، أول من شعر به النار ثلاثة، استحضار معاني العقوبة. ومما يدفع عنك الرياء أيضا أن تقول أعوذ بك، اللهم أعوذ بك، نشهد بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا من الدعاء الذي يستعين به العبد في ذلك. ومن ذلك الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة. هو ذكر هنا نوع من الإيه؟ أنواع بقى من الشرك الأصغر. ومن ذلك الحلف بغير الله، بس خد بالك هنا مش على قصد إيه تعظيم المخلوق كتحليف كتعظيم الله، ده هو الحلف وهو يعتقد أنه مخلوق، يعني حاجة ضعيفة، بس هو تعود على إنه يقول إيه، ومثلا يقول والكعبة والنعمة، فهما خلاص يعني إيه، والنبي دي والنبي اعتاد الناس على أن ينطقوا بذلك فقط. بس عندنا بعض العلماء بيقولوا أن النبي على ألسنة العوام تشبه ما جرى على ألسنتهم بغير قصد الحلف، يعني النبي الكباية، يعني النبي لو سمحت شوية بس، والنبي تجيب الكوبايه شويه بس، والنبي مش عارف ايه، والنبي وكانه بيتكلم، وقلت له ما تحلفش يا اخي بغير ان انا مثلا حلفت اصلا، ولا حلفت هو ده خلل. انا بقول لك هو استنى بس، دي اشبه دي غير اللي انا قلت عليه، انا اقول النبي بس. فدي تجري على السنتين بغير ايه؟ بغير قصد الايه؟ بغير قصد الحلف. فالبعض يقول أنا ليس من جنس اليمين، ولكن يصان عنه الألسنة، يصان عنه إيه؟ الألسنة. لكن لو قصده أنه يحلف هو النبي، يبقى نقول له لا تحلف إلا إيه؟ من كان حلفا فليحلف بالله وإيه؟ أو يصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بإيه؟ ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، نهى عن ذلك. وقال لا تقولوا الكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال ولا تحلفوا إلا بالله. وقال من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك. ومنه قوله قول ما شاء الله وشئ، بكل ذلك يضرب أمثلة للحلف بغير الله، ماشي كده؟ بس شرط أن يكون المحلوف به لا يعظم الحالف المحلوف به كتعظيم لله، لو كان كذلك من جنس الأكبر مش الأصغر. لو بيعظم الحالف المحلوف به كتعظيم لله يبقى من الأكبر مش من إيه؟ مش من الأصغر. ومنه أيضا من جنس الشرك الأصغر مش أمثلة، يبقى كده قلنا كم مثال؟ ربنا يسهل، قول يا محمد، قول يا عمر. الأول اللي هو التواصل عن القبول، الواسطة. الثاني الرياء، دول الرياء. تمام، الحلف بإيه؟ بغير الله، الحلف بغير الله، كويس ما شاء الله. طيب، ومنه قوله قول ما شاء الله وإيه؟ وشئت، وشئت ما شاء الله وشئت، يتكلم على مشيئة الله ويقرن بها إيه؟ مشيئة غير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندة، بل ما شاء الله إيه؟ وحده. ومنه قوله لولا الله وأنت لكان كذا وكذا، ولولا الله والكلب في الدار لسرقنا، ولولا الله والبطة لكنا مش عارف عصرين، ولولا الله وأنت، ومالي إلا الله وأنت، مش حد غيرك، مش حد إلا ربنا وأنت، وأنت مشرف كده بالواو العاطفة. هذا كله من الأسرار، هذا كله من الأسرار. شوف صيانة الألفاظ على الوقوع في مثل الألفاظ، الحروف، مالي إلا الله، خلص ما عم اضطر أو تقوله مالي إلا الله، ثم أنت ما شاء، ثم بالتراخي. إنما وأنت دي ما تنفعش، وأنت دي ما تنفعش، حرك بالك أن تقرب بين الله وإيه وعباده. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ها ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان. ماشي، بناخذ الكلمه المشيئه يبقى شاء الله ثم شاء ايه، ثم شاء فلان. قال اهل العلم ولا يجوز لون الله ثم فلان، ولا يجوز لون الله وفلان، لون الله ثم فلان ولا يجوز ايه، لا يجوز لون الله وفلان، ولكن يجوز لون الله ثم ايه. طيب يقول لك السؤال الاخير ده في الجزئيه دي، ما الفرق بين الواو وثم في هذه الالفاظ؟ يقول لي انا العطف بالواو يقتضي المقارنه والتسويه، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارن مشيئه العبد بمشيئه الله مساويا بينهما، بخلاف العطف بثم المقتضيه للتبعيه، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك البقية. طيب نجاوب على السؤال. وعاهد الله ما فيش حرج. يعاهده يعاهد ربنا على ما فعل. هل يشمل عذاب الشرك؟ خلنا خلينا نجاوب على السؤال، واحد جاوب على السؤال. هل يشمل، أنا بقول هجاوب الأسئلة، هجاوب الأسئلة، مش عايزين يجاوب الأسئلة. هل يشمل عذاب الشرك المذكور في آيات الشرك الأصغر؟ لو كنت تقصد بذلك عذاب المذكور في آيات يعني عذاب الشرك الأكبر، لا، لأن يعني الشرك الأصغر ليس إيه؟ ليس كفرا خارجا من ملة الإسلام. ولكن الشرك الأصغر ذنب أعظم من الكبائر، لأن ذنبا سماه الله شركا ليس كذنب لم يسميه شركا. شوف قد ايه بقى، دي جريمة كبيرة. قد يلزمه التوبة، اللي يقع في الشرك الأصغر يلزمه أن يتوب. من مات من أهل النصارى وكان آخر كلامه لا إله إلا الله هل تنفعه؟ من مات من اهل النصارى وكان اخر كان واحد نصاري مات، كان اخر كلامه لا تنفعه طبعا. من كان اخر كلامه لا اله دخل ايه؟ دخل الجنه، يكون نصراني ولا يكون يهودي ولا يكون اي من دول. ما هو يقصد بذلك انها محمد رسول الله، وهو وصل له الاسلام الخاص، الاسلام الخاص. وبعدين احنا مين بيتكلم؟ قول لا زال يقبل الغرغرة حاجة تانية، الغرغرة رؤية الملك، الغرغرة رؤية الملك، وهذا أمر لا تعرفه أنت. الأصل أنت خد بالك، إذا كان هذا قبل الغرغرة قبل خروج الروح ورؤية الملك فهذا النطق بالشياطين. وبالعكس النبي صلى الله عليه وسلم جاء الولد جاء قال قل يا ايه يا امور انا قل لا اله الا الله، فخرج فقال الحمد لله انقذ لي نفسا من ايه؟ من النار. وبعدين قال له اود ان اطع ابا القاسم. وقال له ابو طالب تخبير الحجر الاسود مع انه حجر، مع انه حجر تقرير الحلقة. والله لولا أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلناه، ما نعظمش الأحجار، كان عظم أمر ربنا صلى الله عليه وسلم، أمر ربنا عز وجل وأمر النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنعظم أمر الله وفعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. استنى سامح، لما شخص يقول لشخص ما شاء الله عليك كده شرك؟ لا بالشرك، ما شاء الله عليك يعني. المتوسل إذا أصر بعد بيان الحجة، أتقصد بذلك المتوسل الذي يقول للميت ادعو الله لي؟ ما زال يقع في الحرام لكنه يقع في الأكبر. ماذا لو قال أن له علماء يفتون له ويقولون له ذلك؟ لو كان يعبد غير الله وأقمت الحجة لأصحابه لسلامه الحجة.